إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، نانيس أبو زيد مخرجة هذه الفترة، أشرف البهي رئيس التحرير، أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير صاحب القلم الجاد والجريء أستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام. من بعد مقالاتك يعني خليني بقى إيه أغشش مستمعينا شوية، أقول لهم إن أنا غشيت من مقالاتك شوية الأيام الماضية والأسبوع يعني اللي احنا فيه. حقيقي يعني أستاذ أحمد كان مواكب الأحداث جدا السياسية، وكأنه كان قاعد مع سيادة الرئيس وهو في اجتماعه مع دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء. البداية مصر دائما دائما آمنة، وإن شاء الله هتفضل آمنة، وإحنا مستعدين كويس جدا بخطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا. هقول بس جملتين أستاذ أحمد وحاطي لحضرتك الكلام. كل توقيت وليه فعله طبعا. حتى مش بس في العلاقات السياسية، حتى في العلاقات الإنسانية في وقت للصمت بعد ما الإنسان بيكون استنفذ كل حاجة وعمل كل حاجة وكل اللي عليه، فخلاص بيصمت بقى ويسكت. في وقت للقرار، وقت معين لازم تعرف ان انت تاخد قرارك في الوقت ده. في وقت للمواجهة، وعلى مستوى العلاقات السياسية الوقت ده اللي بيقال ليه سيادة الوزيرة سافرت الصين، ده مش وقته، ده عز وقته وقرار سياسي. وفي القرارات السياسية مفيش اي دواخل ومهاترات ابدا ابدا. يعني هنستعرض مع حضرتك أستاذ أحمد النهاردة إزاي مصر الحمد لله بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشدد الرقابة الصحية على منافذ الدخول لمواجهة فيروس كورونا. واسمح لي قبل ما نبدأ في موضوعنا النهاردة، وجالنا بعض الأخبار اللي وردت لقيادتنا، وهي أن السلطات الأسترالية بتسعى بشكل جاد جدا للتواصل مع ركاب كانوا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية للدوحة من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي، وكانوا بيجلسوا بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز. إدارة الصحة أكدت في نيو ساوث ويلز أكدت أن المرأة في الخمسينيات من عمرها طارت من إيران إلى سيدني عبر قطر في يوم 23 فبراير. بدأت أعراضها خلال 24 ساعة من الهبوط، لكن المرأة لم تزور المستشفى إلا بعد 6 أيام. تم حث جميع الأشخاص اللي كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية لعزل أنفسهم والسعي لإجراء تقييم صحي فوري إذا ظهرت عليهم الأعراض. دي يعني جزء من خبر كبير، هو أن أستراليا بتتواصل مع ركاب على الخطوط الطيران القطرية بعد اكتشاف إصابة راكبة بالفيروس. يعني أنا عايزة أأكد وأقول أن كل الدول يعني ماضية على معاهدة واتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية. مستحيل أن أي دولة يتم فيها ظهور حالة أو حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخبي، او تستتر على مواطنيها. الميكروفون مع حضرتك يا استاذ احمد، لان يعني انا مشحونه من امبارح ان الاسئله كتير، وكل من هب ودب يسال هذا السؤال على معالي وزيره الصحه، على قرار سياده الرئيس. احنا ليس لنا دخل بهذه السياسه، هذه السياسه دائما وابدا احنا كل فتره بنقول تحيا مصر، لان هي فعلا فعلا بنتاكد مش قولا فقط لكن قولا وفعلا. والله أنا أشكرك على هذا الاستهلال يعني، لكن اسمحي لي حتى نستأذن بس من الأصدقاء المستمعين نعطل، لو طبعا هم مستنفرين دلوقتي وجاهزين للمداخلات، نعطلهم على شوية ونتكلم كام دقيقة كده، لأنه الموضوع مستاهل الكلام، حتى لو كانت الحلقة خاصة بالحوار مع الأعزاء المستمعين. لكن احنا قدام يعني تحدي كبير مصر اثبتت الايام اللي فاتت منه انها قدوا وزياده. تمام. زي ما حضرتك لسه قايله، يعني ادي استراليا بتدور على اشخاص كانوا على متن طائره وطائره قطريه، يعني ربما كمان القطريين في عدوى دلوقتي اتنقلت، لانه احنا قدام مرض بتنقل بالتنفس، بتنقل باللمس، بتنقل ب يعني بيبقى فتره يعني غير باقي الفيروس، في فيروس كده دقايق ويموت لو نزل على سطح، ده بيقعد بالساعات على الاسطح وعلى الملابس، فممكن يعني وارد انه يتنقل، ومش عيب انه يتنقل، وده طبيعي انه يعني يتنقل. الناس رايحه جايه، احنا قدام كوكب بقاريه صغيره، طيران رايح جاي، البواخر رايحه جايه، المعاملات شغاله يوميا بين دول العالم كله، فشيء طبيعي انه يحصل هذا الاختلاط، وشيء طبيعي انه يحصل هذا الانتقال. طبعا مش عيب انه دولة يجيها، لانه يعني العيب في كده، لكن العيب انه يتم التقصير او التهاون في التعامل مع الموضوع ده. في حالة مصر للأمانة زي ما احنا شايفين وقلنا قبل كده خلال الأسابيع اللي فاتت انه ده مش موجود، يعني هذا التهاون للبعض بيشيعه مش موجود. لكن احنا قدام يعني إعلام شرير متربص بالبلد، وانا عايز اقول لحضرتك عارفه لو احنا يعني كان في لا قدر الله حالات واعلنا كان هيكذب ويقول لك عايزين يربكوا المصريين وعايزين يخوفوهم، هو في اي حاله عايزين يمرروا القرارات، عايزين يخلوا المصريين مرعوبين عشان عندهم حاجات عايزين يعدوها في مجلس الشعب. عايزين حضرتك اللي ليه دخل واللي ما ليهوش دخل، ما انا بقول لك يعني في الحالتين بيتطوع بالكلام، الحالتين مدانه، ما عندكيش حالات فما اعلنتيش فيقول لك مخبيين، والحالات كتير وعمالين شغالين على السوشيال ميديا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، كمية إشاعات مرعبة، كمية جروبات شغالة على كل الوسائل التانية حتى منها الواتساب، شغالين حتى رسائل صوتية. صحيح. ستة تلاقي ستة تقول لي كيف مدرسة ابني لقيه العشرات والإسعاف جت، ما تعرفيش للمدرسة فين. أنا شخصيا وصلني كده، فيعني ما يقولوش أسماء الأطفال بصراحة يعني. لكن جزء كلها من الحرب اللي معمول عشان هذا البرنامج. صحيح. كلها جزء من الحرب اللي شغال على مصر ليها سنين بأدواتها الجديدة اللي هي اللي يعني الحروب الجيل الرابع، اللي فيها الإشاعة جزء من الموضوع، اللي فيها الفيديو المفبرك جزء من الموضوع، اللي فيها الأرقام المزيفة جزء من الموضوع، اللي فيها الفضائيات والصحف والمواقع والصفحات المزيفة جزء من الموضوع. لكن احنا قدام تحدي ان شاء الله ناجحين فيه هنكمل، حتى لو كان البعض شايف انه يعني قدر انه نتحط في هذا التحدي وهنتغلب عليه، البعض بيروح كمان لأفاق اخرى في الموضوع ويتكلم على يعني سينما امريكية قالت في فيلم اسمه كونتيجن في 2011 انه هيحصل فيروس وهينطلق من الصين، وحدد الدول وقال كوريا وقال ايطاليا وقال بعض الدول الموجوده فيها المشاكل النهارده. لكن ما نقدرش نقول انه احنا صحيح اتكلمنا على القوى الخفيه اللي بتحكم العالم وليها اهداف عايزه تحققها، لكن ما بنقولش ان الاهداف دي والخطط دي قدر هيحصل وعلينا ان احنا نستسلم او نسلم، لا ده كلام مش صحيح. احنا قدام بلد ربنا تعهد بحفظه في كتبه السماويه كلها، وقدام شعب جبار قادر، وهنسمعه دلوقتي وهيقول لك هم قادرين يعملوا يعني الحاجتين المهمين قوي يا استاذ احمد حضرتك قلتهم. الحمد لله فعلا فعلا، اولا واخيرا ربنا حامي البلد دي، يعني اي حد ممكن يتعجب ليه. ثانيا البلد دي فيها شعب يقدر يدافع عن نفسه وعن كل حبة رمل فيها برضو يعني انت تقدر تتعجب ليه. احنا قدام شعب رسول الله مدحه الحمد لله. هو لما يمدح جنوده ما جنوده ما اولاد هذا الشعب. فارجوكم اي حد يسألكم لان كلنا لينا اصدقاء او معظمنا لينا اصدقاء من داخل مصر ومن خارجها. فانتوا عندكم حالات الاصابة اصل احنا مش هنقدر اصل احنا هنأجل طيراننا دلوقتي عشان اللي حاصل في مصر. ايه اللي حاصل في مصر؟ مفيش اي حاجة حاصلة في مصر. ده جزء من المؤامرة لما نلاقي اكتر من دولة بتقول انه عندنا مرضى جم من مصر واحدة دولة تانية دولة تالتة دولة رابعة وبعد كده يجوا عند دولة فيها حالة او حالتين باعتراف منظمة الصحة العالمية ويقول لك عايزين نوقف معها الرحلات وسايبين بلاد جنبهم اصلها جاي من مصر. تعدادهم واحد على مية مثلا من شعب مصر وعندهم 40-50 حالة يعني قدنا اضربي مثلا اضربي حسيب الحزبة كل عدد السكان على عدد الاصابات وتلاقيهم الحالة المرض عندهم قدنا 5000 مرة لكن لا قطعوا علاقات ولا وقفوا أصدم ولا وقفوا طيران ولا وقفوا علاقات تجارية ولا سياحية وجايين على مصر يعني جزء من التشوشرة علشان يضرب السياحة وعشان يضرب الاقتصاد. لكن احنا اللي عندنا العهد السماوي بحفظ هذا البلد هل اتكلنا عليه وما خدناش بالأسباب؟ لا خدنا بالأسباب. طبعا خدنا بالأسباب وعاملين تجربة رائعة في نقل المصريين من الصين إلى هنا وعاملين بعد كده تجارب رائعة فيه عندنا مرضى خفت يعني إذا كان الحالة اللي ظهرت أو الحالتين الحمد لله تعافوا ورجعوا بلادهم أو سافروا أو خرجوا من الحجر وحالات أجنبية يعني أجنبية مش الجين المصري الحمد لله يا الحمد رب لله. إلى الآن يعني جيناتنا المصرية ما دخلش عليها الفيروس إلى الآن وربنا يحمينا وإن شاء الله نكمل كده يا رب. ولو حالات تظهر إحنا قادرين نتعامل معها وعاملين مكان مخصص مخصوص للموضوع عاملين مكان مخصص يا أستاذ أحمد رافعين درجة الجاهزية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة جدا حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة. توعية بقى نوقف بقى لأنه إحنا عندنا قدام وللأمانة وبرضه مش بجامل إحنا قدام إعلام مش شايف فيه غير الإعلام الوطني هو اللي عامل التوعية دي من بدري يعني من قبل كورونا. يعني هنا في برامج الأطفال بتعلم الأطفال النظافة والنظام والالتزام وهنا في برامج فيها تسقيف طبي وفي دقيقة طبية وفي برامج دين وفي برامج يعني للسلوك العام. نفسنا بقى المنصات الإعلامية تبقى نفس الحكاية وتلعب دور مهم في توعية أو الارتفاع أو الارتقاء بوعي الناس. ده لو حصل هنروح لمنطقة يعني أفضل من كده بكتير في بعض الملاحظات اللي تبقى موجودة على سلوكيات البعض ودي اللي هنعيشها دلوقتي لأن إحنا عايزين بقى يعني التجمعات تبقى حريصة على التعامل بشكل آمن في السلوك اليومي. عايزين المطاعم تبقى فيها نسبة يعني الأمان في تقديم الوجبات أفضل في التعامل مع الزبائن أفضل. عايزين الأفران والمخابز يبقى نسبة الأمان فيها أفضل. السلوك اليومي ده عايزين نناقشه مع مستمعينا إزاي نرتقي بيه. عندنا خطباء مساجد بيخشوا معنا في مناقشات هما بيقولوا إيه للناس. عندنا مؤثرين في قراهم هما بيقولوا إيه للناس. عندنا مدرسين ومعلمين بيقولوا إيه لتلاميذهم بيقولوا إيه حتى لمدرسينهم اللي تخرجوا على أيديهم ومدرسين دلوقتي عشان يعلموا كمان أجيال جديدة إزاي يتعاملوا مع السلوكيات اليومية العطس الكحة السلام المصافحة الأكل النظافة غسل الإيد قبل الأكل أهم كمان من بعد الأكل. السلوكيات دي كلها عايزين نعيشها مع مستمعينا وعايزين نفسنا الإعلام التاني يلعب دور. لكن قبل ما نروح لمستمعينا وطولنا عليهم فعلا إحنا قدام علاقات ممتدة مع الصين ابتدت يعني فعليا وابتدت جديا سنة 56 لما مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط وأول دولة عربية وأول دولة أفريقية وأول تقريبا أول دولة في العالم الثالث كله تعترف بالصين الشعبية. الصين قدرت الموضوع وما نسيتش الموضوع وقفت معنا في حرب 56 ووقفت من ساعتها بقى وهي معنا في كل المعارك والأزمات والملمات واقفة جنب شعب مصر. عندنا 14 مليار دولار استثمارات قصدي تبادل تجاري عندنا 7.3 استثمارات صينية في مصر من خلال 134 شركة لدرجة انه دينا شايفين يعني يعني الصينيين وجودهم في مصر شيء طبيعي بيلفوا على البيوت يبيعوا منتجات عندنا مطاعم صينية فبقوا جزء من الحياة اليومية في مصر. هذا التواجد الصيني شعب عظيم حضارة تانية زي الحضارة المصرية الناس عندهم يعني وفاء للي بيقف معاهم زي ما منسوش اللي حصل في 56 مش هينسوا اللي حصل في 2020 لما مصر بعتت وزيرة الصحة أكبر مسؤول طب في مصر صحيح. أكبر مسؤول طب في البلاد وبإشراف السيد رئيس الجمهورية بيجتمع معها قبل ما تسافر وده معناه انه مش سافرت فورا واخدوا قرار في الاجتماع أبداً. لكن هم نظموا الموضوع لان في اتصالات لازم تحصل. الحمد لله ان حضرتك وضحت الجزئيه دي. طبعا لان في ترتيبات, في حاجات, في حاجات هتسافر مع الوزيره. معقوله سياده الوزيره تقعد مع فخامه الرئيس دلوقتي وتسافر بكره الصبح؟ بالظبط, او بعد شويه. يعني ده سفير صيني لازم نبلغه, والسفير يبلغ استقبال معين, في بروتوكول معين لازم يتخذ, في حاجات كتيره جدا سياسيه. وده معنى بس الرئيس حب يدي الموضوع يعني زخم أكبر, وأنه بنفسه سيادته متابع وسيادته بإشرافه. ورسالة قوية يا أستاذ أحمد, وكل العالم بيفر من الصين, إحنا رايحين نقف معاكم ورايحين نتضامن معاكم. كل الناس بتفر وبتهرب من الصين, مصر مودية لها مسؤولة الصحة الموجودة في جمهورية مصر العربية, وزيرة الصحة, في رسالة من القيادة السياسية ومن شعب مصر, من شعب مصر, ان احنا يعني معاكم في الأزمة. والحاجة الثانية والمهمة ان احنا ما عندناش, علشان كده رايحين لكم. يعني الحمد لله, ما هو ده لله جزء من من رسالة يعني ومن السياسة, انه يا عالم يا اللي عايزين تقولوا مصر بقت مصدر للمرض. بالضبط, ما كناش ودينا وزارة الصحة, مش احنا مصدر. صحيح, وما عندناش ارتباك من حاجة الى حد انه اكبر مسؤول صحي بيسافر ويسيب البلد. ما عندناش ازمة, ما عندناش قلق, ما عندنا, وإلا كانت قعدت وعملت يعني معسكر وعملت خلية ازمة وقدر. لكن احنا بنقول للعالم مش احنا اللي عندنا. اخر جملة بس هقولها لحضرتك بمناسبة التوعية وبمناسبة تكاتف الشعب المصري في توعيته. مين فينا على موبايلاته دلوقتي ما يعني ما تمش ارسال الاجراءات الوقائية ان احنا نحمي نفسنا ونعرف نتعامل ازاي في خلال المواصلات العامة, في خلال فترة الشغل الطويلة, في خلال الجامعات, في خلال المدارس, من انتشار اي فيروس او الوقاية منه؟ كلنا وصلنا كله, وانا ما في يعني انا متاكده ان كل واحد فينا على موبايله الاجراءات الوقائيه عليه بقى انه ينشره وعليه انه يتعامل يعني بيه. ده في حد ذاته رساله ضمنيه يعني واضحه جدا جدا يعني. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع مع كل مستمعينا على تليفون 2752-92-303 وتقولوا ايه لاعلام الشر او للمتربصين لمصر اللي بيصدروا صوره غير حقيقية وغير واقعية عن مصر. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلد اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي ميت سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبنزها خير, والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم, تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها, بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها, بلد الفنون, بلد الأدب, حضن الغريب وقت التعب, بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها, بلد اللي لو قامت مفيش قوة تحوشها, بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها, جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها, ادانا حرية وأمل وحيانا عايشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر, واللي محدش جه عليها في أي يوم إلا وخسر. بلدي قوية ومستحيل تقع في يوم أو تنكسر, بلدي قوية تقع في يوم أو تنكسر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا الجديد. إيران تعلن ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 66 حالة وفاة وأكثر من 1500 مصاب. ألمانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 150 حالة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي خلال العام الحالي تأثرا بانتشار فيروس كورونا. الجيش السوري يستعيد سيطرته على مدينة سراقب الريف إدلب شمالي غربي سوريا من قبضة العناصر المسلحة. ورئيس الوزراء اللبناني يعلن أن حكومته بصدد اتخاذ قرار حاسم ودقيق في غضون أيام. أنغولا تدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد لإنهاء أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية. خفر السواحل اليوناني ينتشل جثة الطفل وينقذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية. وأخيرا حركة طالبان تشترط إطلاق سراح 5000 من سجنائها لدى الحكومة الأفغانية لعقد محادثات سلام. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. ومن موجات إذاعة مصر لكل المصريين وغير المصريين، الحمد لله مصر آمنة ودائما وأبدا تحيا مصر بعقل وجهد وفكر وعمل الدولة المصرية. ناخد أول اتصالاتنا بقى يا أستاذ أحمد ونشوف مستمعينا محضرين لحضرتك إيه. نحن بنتكلم هما بدون الإشارة. معلش يا خالد، بس كان الحوار يعني كان لازم يكون مستفيض كده شوية. ناخد بقى تليفوناتنا ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا أستاذة نورة وأسرة البرنامج العام إذاعتنا الجميلة. أشكرك شكرا جزيلا. تحياتي يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم. عماد أنور حسن من اسكندرية يا أستاذ. أهلا يا أستاذ عماد وأهلا بكل أهل اسكندرية. الله يخليك يا فندم. والله يا أستاذ أحمد إحنا بنشكر سيادة الرئيس والسادة الوزراء على الأمر اللي مش بإيدينا، يعني دي كارثة طبيعية. ويعني كفاية هموم البلد والإنشاءات اللي حصلت والحرب اللي احنا دايرينا عشان التنمية. هذا الفيروس كمان سيادة الرئيس يكون جاهز والسادة الوزراء وتصرفوا في منتهى السرعة دي. خلي بالك مش امبارح بس في الاجتماع ده، من أسبوعين من ساعة ما بعتنا الطيارات تجيب أبنائنا اللي في الصين، تصرف سريع وجاهزين. فأنا بشكر سيادة الرئيس والله يكون في العون. نقطة تانية يا أستاذ أحمد، سؤاله بسأله لحضرتك بالنسبة لمشكلة سد النهضة، ما هي الأوراق اللي في إيدين مصر اللي ممكن تقدمها بعد كده أو التصرف اللي ممكن يجيب نتيجة مع في هذا الملف؟ هو أنا يعني طبعا هو مش موضوعنا، بس أنا مقدرة حماسك وتفكيرك. الله يخليك. وخوفك على مصر. شكرا. بس اطمن والله. اتفضل يا استاذ احمد. شكرا. الله يخليك. انا بس نتمنى طبعا بنشكره ونتمنى المكالمات اللي جايه تبقى تلغرافيه وسريعه زي الاستاذ عماد كده عشان نعوض بس الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها وندي فرصه لاكبر عدد من المستمعين يتكلموا. الحاجه الثانيه بالنسبه لصد النهضه، كن على ثقه انه في الاخير يعني مش هيحصل الا اللي عايزاه مصر واللي يطمن شعب مصر. خلينا ماشيين في مفاوضات، خلينا نفسنا طويل، احنا عندنا خبره في المفاوضات الطويله كيعني خارجيه وكدبلوماسيه مصريه. خدنا 8 9 سنين عشان نرجع طابه بالمفاوضات، عندنا سياسه نفس طويل دي. لكن في الاخر كون على ثقه وكل الناس انه مش هيحصل في الاخر الا اللي عايزه شعب مصر. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ نور السيد، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي للاستاذ اشرف البهية والاستاذ نانسي ابو زيد والاستاذ خالد عيد. نانيس اهلا وحضرتك اهلا وسهلا. تحياتي للفارس فارس التحليل السياسي والمفكر السياسي العظيم الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك. شكرا يا فندم. العفو، اتفضل. احمد على اسيوط. اهلا بسيادتك يا فندم. اتفضل واهلا بيك وباهلا بكل اهل اسيوط. استاذ احمد اهلا بيك. استاذ احمد مصر محروسة بعناية الله. طبعا محروسة بعناية الله ولن تخذل أبدا، وربنا مش هيخذلها أبدا. وبعدين أنا بقول لإخوان الشر والإعلام الشر، موتوا بغيظكم، ربنا سبحانه وتعالى واقف معانا وحيقف معانا إلى آخر لحظة، لأن شعب مصر شعب عظيم، شعب وافي، شعب كريم، وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيب ده أبدا أبدا أبدا. وأنا بشكر كل وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة، لأنهم علمونا إزاي نخي أنفسنا من هذا الوباء الكبير. والحمد لله مصر عظيمة ولن تصاب بأي شيء. وبقول لهم موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم يا أهل الشر، مصر محروسة بعناية إلهية ومش هتقدروا تعملوا أي حاجة. والشعب المصري شعب واعي وشعب عظيم وفاهمكم كويس، ولا يمكن هنسمح كل الكلام اللي بتقولوه. وعندنا قيادة سياسية، وعندنا وزيرة للصحة، وعندنا مؤسسات، وعندنا رئيس حكومة واعيين وجاهزين وكل شيء عظيم في مصر. وأنا بشكر سيادة الرئيس على كل الحاجات اللي بيعملها دي، هي واليقظة التامة للحكومة. قبل ما تسافر يا أستاذ أحمد، عشان حضرتك بس من أسيوط، والمكالمة اللي قبل حضرتك كانت من اسكندرية، بين اسكندرية وأسيوط كل المحافظات، هل بتلعب حضرتك دور في توعية الناس جنبك؟ طبعا يا فندم، في الجيران، في النادي، في يعني في طبعا العالم. يا فندم طبعا، يعني الناس تكوح بقى تتكلم. في منديل ناس تتكلم يقول لك حلف مش عارف فين وحلف، أقول لهم ده كلام كده، كلام كده ما حصلش. لا، وكمان انا بتكلم عن السلوك اليومي في النظافه وفي النظام والزحام في الحاجات دي كلها. طبعا انا يعني احفادي يجوا من المدارس على طول على الحمام اغسل ايديك بالميه والصابون. تهايل، بعد ما تاكل كل المجتمعين اللي بيشربوا الصابون وشك يعملوا نفس الكلام كل شيء. وحديهم والله، انا عندي بنتي في سنه اولى ابتدائي ساكنه معايا، اقسم لك بالله العلي العظيم تيجي من المدرسه على طول على الحمام. ربنا يخليهم ويحفظهم، واحنا عايزين كل الناس تبلغ كمان اللي حواليها هذا الكلام. اهم حاجه التوعيه الحلوه اللي يعني جيل حضرتك ده ربانا عليها، يعني احنا طلعنا اتربينا من الجيل الجميل ده، من غير بعيدا بقى عن فيروس كورونا وبعيدا عن اي حاجه، جينا مختلف. احنا طلعنا على الكلام ده، كان موجود بكثافه في وسائل الاعلام، كان موجود حتى على كراسات الدراسه بالزبط. الارشادات اللي في الاخر دي ازاي نبقى يعني نتعلم اصول النظافه والنظام. الحاجات برضو حصل فيها تراجع واختفت شويه، لكن الامل بقى انه الاجيال تتواصل وتعلم بعضها صحيح، وترجع كمان وسائل الاعلام تشتغل تاني. والله يا استاذ احمد دقيقه بس، هو يعني انا افتكرت دلوقتي مديره المدرسه الثانوي كانت عندنا بتقف للبنات كلهم على مرأة ومسمع من المدرسين والاساتذه والطلبه والطالبات، تدينا نصائح لكل حاجه بالظبط، ونصائح خاصه للبنات ونصائح لكل حاجه. يعني كان يعني ربنا يجازيها كل خير عننا. يعني ناخد بقى تليفوناتنا ونتمنى ان الصوره دي تفضل قائمه في مدارسنا او ترجع. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك استاذ نور، وتحياتي للاستاذ احمد رفعت، معكم السيد عبد الفتاح السيد من قريه الرقاوي بالجيزه. اهلا بحضرتك وكل اهل الجيزه. اهلا وسهلا. والله مصر امتعت في تاريخها هذه الجاهزية وهذا التأهب لأي مشكلة أيا كانت. تحس إن في تناغم كامل مجلس الوزراء يا أستاذة نورة مع توجيهات الرئيس مع وزارة الصحة في جاهزية كاملة، وده عمل عند المصريين حالة من الطمأنينة جامدة جدا، انعكست فعلا بالسلب على أهل الشر. أنا فقعدت يومين أستاذ أحمد أتابعهم، فمنوا يعني على منوا بهزيمة منكرة، وحتى الناس بقت تتصل وتشتمهم. حصلت 6 اتصالات مرة واحدة في برنامج أنا كنت بشوفه، لأن هم ناس شامتين وناس خونة. ففوجئت بأن الناس من كتر الزهق اضطرت أنها يعني شتيمة وشمتانين، حتى في وفاة الرئيس مبارك ماشي شمتانين، وسد النهضة شمتانين أي حاجة يعني. فالشعب أنا يا أستاذ أحمد فعلا، وأنا بقى بتابع الكلام ده برن في ودني دايما كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو بيقول دايما نكون إيد واحدة. ففعلا قلت يعني هو ده يعني الحل والعصمة فعلا يا أستاذ أحمد، إن المصريين كما هم الآن يكونوا إيد واحدة. أنا أرى إن إحنا لو إيد واحدة، والله لو العالم كله طالما قيادة واعية زي رئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة يعني تعي تماما كل ما حولها، قيادة قالت على أنفسها أنها تخاطر ويعني ومصر الآن تنوب عن العالم. هذه يعني هؤلاء الشراذ من خاونة الذين يصدرون الإرهاب للعالم ماشي باسم الدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رسالة الآن، ومصر تحمل رسالة الآن مع الرئيس للعالم، وتواجه الإرهاب وتقف يعني بموقف عظيم. يعني لأن دول يا سيد أحمد هم الخونة من زمان من زمان، والرئيس عبد الناصر دايما إحنا كنا نهتف نقول عبد الناصر قالها زمان، الإخوان ما لهمش أمان. فأنا يعني تحية كبيرة وتحية عظيمة ليكوا، وإن شاء الله البلد على خير يا سيد أحمد وطمأنينة إن شاء الله. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحته بايديه. عشان نعرف ان دايما نقول تحيا مصر، وان الدولة المصرية دايما في يقظة تامة حسب المعلومات اللي وردت لينا من قيادتنا، ان قادت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بتورع برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين تأييد حكم الاعدام على عشماوي و36 اخرين بالاعدام شنقا من اصل 208 متهمين 140 حضور و46 هارب و22 متوفى و140 حضور من تنظيم بيت المقدس بتهمة ارتكاب 54 جريمة. أستاذ أحمد، يعني برضو الحمد لله دايما دولتنا المصرية سباقة في ردع كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن مصر القومي، سواء في عناصر بشرية أو في مقدرات ومقومات مصرية. طبعا ده جه يعني بتضحيات كبيرة جدا قدمها أبطال الجيش والشرطة السنين اللي فاتت، أدى في الآخر أنه المجرمين دول يبقوا تحت يعني قبضة أجهزة الأمن، وده الحمد لله تحكموا وخلصنا، يعني كمان القضاء قال كلمة صحيح. ويعني مش باقي غير عصابات بتطلع لنا كده، يعني إذا كان في سيناء أو غيرها، لكن الحمد لله في طلاء الشعب المصري الموجود هناك من أبناء القوات المسلحة والشرطة قادرين وجاهزين لأي احتمالات. بس طبعا عايز أقول لحضرتك نفكر السادة المستمعين أنه في التعريف العلمي لحروب الجيل الرابع، هو اللي احنا قلنا عليه من شوية، ضغوط إعلامية يعني كبيرة جدا زي اللي بنشوفه، ومعاها ميليشيا مسلحة على الأرض بتحاول تجهد القوات النظامية في البلاد المستهدفة. احنا متطبق علينا الحروب الحديثة حرفيا، زي ما شايفين ضغوط إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات اللي جاية من برا والمواقع المشبوهة، ومعاهم العصابات دي اللي الجيش قدر انه يعني يسيطر على حركتها. تمام، الحمد لله. يعني علشان برضو نقول تحيا مصر مش كلمة وبس، تحيا مصر دي معنى كبير جدا جدا، ولازم كل مصري، انا عارفة ان كل مصري عارف معنى الكلمة كويس قوي وعارف معناها كويس جدا. نرجع ناخد مكالمات كل مستمعينا على تليفون رقم 257-92-303 ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة، أهلا. الصحب الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا، اتشرف بيك. أولا بنشكر البرنامج لأنه بيشرح موضوعات كتير وموضوعات تهم الشعب المصري كله. والله تمام، الحمد لله. شكرا، الله يخليك. شكرا لحضرتك، اتمنى نبقى كده. المهم البيان بتاع الاستاذ سامح شكر، وزير سامح شكر، بخصوص سد النهضه. انا بس ما تشرفتش بسيادتك. نعم فندم. انا ما تشرفتش بحضرتك. مصطفى البارودي ملاوي المنيا. من المنيا. طيب اهلا. ملاوي المنيا، اهلا باهل الكرم، ملاوي اهل الكرم كله. الله يخليك يا فندم. اتفضل. بيان الوزير واضح يا استاذ احمد رفعت. تمام. يعني ايه اخره التعنت بتاع اثيوبيا ده؟ احنا ان شاء الله هنعمل حلقه على الموضوع ده. يعني انا اوعدكم يعني نحاول الحلقه القادمه يا استاذ احمد، ممكن ان شاء الله يعني نخليها على موضوع سد النهضه ان شاء الله، ونطمن الناس. لكن انا عايز اقول لحضرتك مصر ملتزم، ده في ناس كتير قاعده تتكلم على الاتفاق المبادئ اللي اتعمل في سنة 2015. انا عايز اقول لحضرتك اللي احنا عاملينه ده التزام بالاتفاق، يعني احنا ملتزمين بما وقعناه، غيرنا مش ملتزم. تمام. ليه بقى؟ لان الاتفاق كان قايل يعني يا استاذ احمد، انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، بس هتملى السد وفي يعني في يونيو هتبدا بملء السد يا فندم. انا بقول لحضرتك من دلوقتي مش هيحصل غير اللي مصر عايزاه، بس عشان تبقى مطمن. لكن انا بقول لحضرتك مصر ملتزمه، لان الاتفاق ده بتاع 2015 الاتفاق المبادئ قايل ان الدول الثلاثه تحاول تحل مشاكلها فيما بينها، اذا ما قدرتش ترفع الموضوع للقمه الثلاثيه من رؤساء الدول، اذا ما قدرتش تروح لطرف ثالث، ممكن الطرف رابع يتدخل فيما بينهم. عشان كده مصر ماشيه. ليه مصر ما تروحش ليه مجلس الامن سيادتك؟ ليه لسه عندنا اجراءات كتير، يعني لسه عندنا. انا بس بوعد حضرتك يا استاذ مصطفى وكل اهل المنيا وكل مستمعينا، اذا لم يجد جديد الاسبوع القادم في احداث معينه بتفرض نفسها علينا، هنناقش معاكم القضيه دي عشان نطمنكم ان شاء الله. بامر الله، في وجود استاذ احمد طبعا، بامر الله. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن البغدادي عبد القادر. أهلا أهلا من أهل الكرم. أهلا الأقصر. الله يعزك أستاذ نور ويحفظك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم ربنا يخليك. أنا هاخد بس بسيطة كلمة في الآخر نبأ اللي قلتيها أستاذ نور. تحية لقضاء مصر الشامخ. الحمد لله. اللي هو طبعا دواقف كده بالمرصاد لأي يعني نفس تعتدي على مصر, والعقاب الرادع لكل من تسول نفسه أن يعتدي على مصر أو يخرف في مصر أو يعمل أي إساءة لمصر. دي واحدة. الحمد لله. الحاجة الثانية أستاذ نور, القيادة السياسية طبعا مهتمة اهتمام شديد وحريصة على سلامة المواطن المصري, يعني يمكن سواء في مصر أو خارج مصر كمان. يعني المواطن المصري ده الدولة مهتم بي في كل الأمور. فإحنا المطلوب يا أستاذ أحمد التعاون من الجميع, يعني مش بس الوزارات والمحلات, لا التعاون من الجميع. ده لا يعني احنا لسه قايلين ده دور الاكبر على الناس. ما انا هقول لحضرتك كده, عايزين حضرتك في قريتك تبقى يعني مناره للناس وتنورهم. ما انا هقول لحضرتك على حاجه زحمه القويم اليوم, يعني انا مسؤول عن جمعيه بالظبط, وعندي دور حضانه فيها لا يقل عن 150%. طيب ما شاء الله. دوله يعني دوله امانه في رقابنا احنا, يعني انا لازم الاهتمام بالنظافه الاولاد الصغيرين دول, والاهتمام بيهم في الروح وفي الذهاب وفي العوده. يعني لو كنت نعم استاذ نوره معاك, انا مع حضرتك, لو كل واحد حضرتك في قريته في شارعه يهتم, وان شاء الله يعني مصر دي محفوظه يا استاذ احمد باذن الله من قبل الله عز وجل. هو ده اللي احنا عايزينه. فان شاء الله يعني مصر عامره وامنه ان شاء الله باهله وبجيشه وشرطتها. وانا اشكركم معنا على يعني الفرصه اللي اديتوني. شكرا شكرا جزيلا. ادخلوها امنين, ادخلوها سالمين, ادخلوها امنين, سالمين وآمنين وتعيشوا فيها مطمئنين. ناخد صلاتنا التليفونية ونكمل معاكم حتى دقات الثانية ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير يا فندم. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. الله يخليك. أشكرك جدا. تحياتي للأستاذة نورة. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا سعيد جدا أنكم بدأتوا الحلقة بأن مصر محفوظة, وفعلا مصر محفوظة لأنها وصية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك رغم أنها مرت بمحن استعمارية وسياسية واقتصادية محفوظة بإذن الله. أما عن شاعات أيضا, شاعات بيخترقها الخبساء وبيرددها الجهلاء والمنفذين سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة عن جهل أو مقابل مادي. وإحنا شايفين قدامنا والكل شايف, العالم كله شايف, رئيس الجمهورية وجه بأن تكون هناك حملات توعية ومعلومات دقيقة والكشف المبكر لأي حالات والتعامل بشفافية. مصر أول من وضعت خطة وقائية لفيروس كورونا. رئيس الوزراء يعلن بنفسه لا وجود لفيروس كورونا في مصر. وطبعا لا يمكن للحكومة المصرية تصدر بيانا غير حقيقي للصحة العالمية. الحكومة المصرية تعاملت بجدية مع الحكومة الكندية بشأن سائح كندي 80 سنة عائد من مصر يحمل فيروس كورونا، وكذلك الحالة الفرنسية. الحكومة المصرية خصصت 150 مليون جنيه لوزارة الصحة لشراء أجهزة لمواجهة فيروس كورونا. مصر على استعداد كبير لمتابعة الحالة أول بأول، لأن الفيروس فعلا منتشر عالميا. ولا ننسى إرسال طائرة خاصة للصين لإجلاء المصريين العاملين بالصين. وإحنا بصراحة ما ننساش حاجات كتيرة وإجراءات كتيرة وقائية مصر اتخذتها، وكفاية الحملات التوعوية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات. يمكن كلام حضرتك بيأكد كده، وكلام الحاج حسن البغدادي قبليه، وقال يعني كل واحد في قريته يعني قادر ان هو يواعي في عائلته في شارعه في الحي بتاعه. انا بشكرهم شكرا جزيلا. اخر تليفون ومعانا دقيقتين بس عشان يعني حتى لا نسقل على كل مستمعينا، ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سيادتك انا عايز افكر استاذ احمد رفعت، افكر حضرتك ان مصر محروسه بين الدول حراسة الله للأنبياء بين البشر. وأنا مش هفكر أستاذ أحمد رفعت لما بيجي نقل للسادات ده نقطع إيدي لو أمضلك على سيناء، ولا قطع إيده ولا حاجة، وراح لمجلس وزراء مصغر وقالوا له ده احنا ندي السيناء لمصر ونكسب رضاها والأمان منها أحسن من سيناء. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى حرسنا، ومصر بعين ربنا سبحانه وتعالى. كما يعني افكركم بسيدنا يونس اما رموه من البحر وهو معتقد ان هو خلاص في الهلكه. بلع الحوت تاكد له الهلكه اكتر، واذا بالحوت بينقله للامان. تمام. وبقى عزيز مصر. فمصر بعين الله، مصر بعين الله، ورجعت لنا سيناء بعد ما الراجل قال للسادات ده نقطع ايدي، كانت ايدي تنقطع لو مضيق، ولا قطع ايده ولا حاجه، ومجلس الوزراء يعني مصر محروسه ان شاء الله. المهم استاذنا حضرتك في محيطك اخبار التوعيه في النظافه والسلوك اليومي والحاجات دي اخبارها ايه؟ انا بكلمكم دايما من اسكندريه، بس انا دلوقتي في مجلس سلطان في الحمد لله في الجوامع يعني، وفي الـ في الـ في, في, في العادات اللي انا بعودها الناس منتبهه جدا جدا، وبتحيي الحكومه على ان هي معنيه بهذا الامر. لا هي واحنا كمان لينا دور. انا بتكلم على دور الناس. حضرتك بتوعي الاهالي الجيران العيله ان المحيط بتاع حضرتك يعني عامل هذا الواجب. يعني عامل التوعية الحلوة دي، بما ان حضرتك حتى استشهدت بقصة سيدنا يونس، وانا عفوا يعني ذكرت الآية بتاعت سيدنا يوسف، ف يعني واضح ان حضرتك عندك التوعية الدينية وال يعني بقولهم عليكم غسيل ايديكم على طول واستخدموا الليمون. يعني هو ايا كان احنا لازم ان احنا نفعل حملات التوعيه للمواطنين للارشاد وتوفير المعلومات الدقيقه. انا بشكر كل مستمعينا. وقبل ما نختم يا استاذ احمد، يعني من الاخبار الجميله اللي برضو بتوصل لنا دايما ان قواتنا المسلحه وجمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب زي ما احنا متعودين منهم في 9 من شهر مارس من كل عام بيحتفلوا بيوم الشهيد والمحارب القديم. طبعا هو تاريخ استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، واللي اختبر في هذا التاريخ جموع الشعب المصري بإحساسهم الجميل. تمام. يعني احنا بنستعد لإحياء ذكرى الفريق أول عبد المنعم رياض لما يحوي هذا الحدث من مغزى عميق للتضحية والفداء اللي دايما بنتعلمه من قوتنا المسلحة المصرية الشريفة اللي دايما بتعهدنا وبتوفي بوعدها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ احمد وعلى تحليلنا النهارده، ونتمنى ان احنا نكون وضحنا الصوره لكل مستمعينا والمتربصين بينا. شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، نانيس ابو زيد مخرجه فترتنا النهارده، شكرا اشرف البهي رئيس التحرير، والقاكم في الاسبوع القادم على خير ان شاء الله. نور السيد.